طيبه وشكرا لكم جميعا على مساهمتكم ومشاركتكم في اجتماعنا واجتماعكم لهذا الاحتفال الديني الكبير تعظيما لهذه المناسبة الروحية الكريمة التي هي ذكرى سيد الرسل احتفالا بمولده المبارك محمد خير خلق الله كلهم صلى عليه الله ما دامت السماوات والأرض وحتى أبد الآبدين. ولقد شرفنا طوال هذا الأسبوع ضيف الإسكندرية الكبير ملك المقرئين الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل متطوعا مشكورا لتلاوة القرآن الكريم بالأمس بمسجد أولاد الشيخ إبراهيم باشا بن حرم بيه بغير أجر. وهذا التفضل لا يقوم به أحدا من المقرئين، كما تكرم وتنازل عن ثلث أجره الذي لا يتناسب ومقامه الكبير ودرجته العليا والأولى في الدولة بل في العالم الإسلامي والعربي أجمع، بل وأقل بكثير مما يستحقه من تقدير لكفاءته وفنه الأصيل وعبقريته اللدنية الموهوبة من لدن عزيز حكيم، وذلك في الليالي التي أحياها بجميع أنحاء الإسكندرية وأطرافها حتى أصبحت الإسكندرية قلعة الشيخ مصطفى إسماعيل ولا تتنافس إلا عليه لدعوته، وكذلك جميع أنحاء الجمهورية، فهنيئا له بهذه الثقة والتقدير الذي صادف أهله ومحله. يا خالد المجد إنسانا وفنانا وباعث الفن أصواتا وألحانا، قد شاء ربك أن يأتي بمعجزة فجئت بالسحر والترتيل برهانا. قد شاء ربك أن يأتي بمعجزة فجئت بالسحر والترتيل برهانا، كأن ربك قد جلت مشيئته قد صاغه رحمة منه ورضوانا، صوت من القدس الأسنى مصادره ينساب في ملكوت الله قرآنا، كأنه من ربوع الخلد منبعث كيما يهذب أرواحا وأبدانا، لسامعيك جلال منك مقتبس فبايعوك الهدى في الله إيمانا، وصار فنك في الآفاق منبعثا يشع نورا وعرفانا وتبيانا، ألست في ملكوت الله معجزة حتى الحديد إذا أسمعته لانا؟ ألست في ملكوت الله معجزة حتى الحديد إذا أسمعته لانا؟ ألست مرسل آيات مرتلة تبقى على الدهر أجيالا وأزمانا؟ أقسمت بالله أقسمت بالله لا لغوا ولا كذبا، الله صاغك إنسانا وفنانا. والآن إلى رحاب الله الكريم والقرآن العظيم، حيث ننهل من عذب حوض الكوثر ونرتوي من أنهار من لبن وعسل مصفى وخمر للشاربين، ومن كل الثمرات والطيور الخضر والحور العين نستمتع حلالا طيبا، ونصلي ونسلم على شفيعنا يوم الزحام محمد رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم السلام، حيث نسبح في ملكوت الله ونحن نستمتع بسماع آيات الله البينات وكلماته التامات من ذلكم الفنان الملهم عبقري هذا الجيل وزعيم فن الترتيل الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. لا والنبي لا والنبي في خير في خير أو إن شاء الله. الله الله الله يا مجدد الله أحمد الله يا سيد شفعنا. وإن أسر النبي إلى بعض فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. تلوين ومعاني يا سيدنا. فلما نبأها به قالت من أنبأك النبي تشبع، النبي تشبع. إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما. يا سلام الله يا سيدنا يا ملك الجلال. يا سلام الله. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله الله على مهلنا كده قوي. والله عامل لك علينا واحده واحده تسلسل سوا دي كده. سلام الله الله الله الله. عسى ربه لقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مؤمنات. الله أكبر. مسلمات مؤمنات قانتات. قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات الله يا سيدنا. وجبريل وصالح صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك أكبر. يا شبع وبتاع يا سيدنا الصحابة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. الله يا سيدنا تلوين ومعاني ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات. الله اكبر. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات محمد ساكت. حاضر. شاف الحلاوه ساكت. حاضر. حاضر. عليك يا محمد. الشعب عسى ربنا. الله يا سيدنا. حاج احمد. حاضر. رايحك انت توب ولا حاضر. حاضر. فلاسف العرب. الله الله. انت توب فقصت قلوبكما. الله يا سيدنا. بطل. يا سلام. وإن تظاهر عليه فإن الله وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سيدنا. يا جميل. ضيفت عليك يا سيدنا ان شاء الله يا عم. يا سلام. الله اكبر. والملائكة بعد ذلك ظهير. Mm-hmm. شعرة شراب يا الله. Oh. تقول ايه يا عم والله؟ الله يفتح عليك. حاجه حلوه يا ابويا. ترتيب ولغو وهندسه وكل حاجه عندك. انت عامل زي المحافظه. ايه ده يا عم؟ الله يا سيدي الله يقويك يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا سلام يا سلام يا ست. الله أكبر الله أكبر. النبي تدخل علينا يا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي فيها حاجات يا سيدنا. دي ورد يا الله فيها حاجات ياما يا سيدنا. هو عارف عم احمد ده اسطول قوي طويل دي بالصحه والعافيه يا شيخ. يا ايها الذين عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها من الزهر. شيخ مصطفى. ده حاجه ده حاجه خلد من سيدنا. والله انت مش حاسس بنفسك يا سيدنا. والله اكبر. حاج احمد حاج النبي مش عاوزين النبي. لا مش عاوزين الحاج كبير اهو. حاضر يا سيدنا. اجينا يا حاج ربنا يهديك يا ولاد النبي نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يا راجل وبعدين ده يا ساتر. اسمعوا اللي جاي يا عالم اسمعوا اللي جاي. المفروض اتفتح نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يوه الله نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. دي فيها شغل ياما. اي والله ان شاء الله دعوه مستجابه يا سيدنا والله. بس ما تسخلش عليه. الله يا طبيب القلوب يا سيدنا. الله نورهم يسعى بين ايديهم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. الله يقولون ربنا الله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. يزيدك علم. الله أكبر. الله الله الله الله الله. الله الله. يا ذا إلا الروضة الروضة كده. يا أيها النبي ومأواهم جهنم. سلم جزاءهم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت. ونجني من القوم الظالمين. يا رب. سبحان الله العود احد سبحان الله نرجع بطل الصبا والعيد وضرب الله مثلا للذين شو الثاني. الله يا سيدنا سلام يا سيدنا. وكانت من الرقان السلام وكانت من الرقان ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا رضا. ربنا علينا يا مولانا. الله سلام عليك. تلبش الكره الليله الغدا الليله 100% صلي على النبي صلي عليه صلي على الحاج يا حاج ربنا يحرسك لاجل النبي الله يا سيدنا جديده دي يا رضا وروعه كل ايه كان كل ايه كل ايه معلش بنطلع فيها كمان معلش معلش يا سيد يا ساتر غضب يا سيد بلد يا رب غزي بقى هو ده يا رب غزي غزي بقى واحد الجزء ده مايله الغزة وحش بيعمل رجب بقه يا جمال النبي يا جمال النبي يا جمال النبي ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتوقم فيها صواري كأنهم أعجاز نخل خاوي الله أكبر صلى الله يا سيدي تكسر الإله والله يكسر الإله والله ازاي حصل بلدنا فأتيناهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حماكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية السيد البدوي اللي اتعلمت فيه ان لما طغى الماء كمان يا حاج الله يكرمك الله يقويك لازم يقول هيقول احنا نعمله هنا نعمله تأميم انا وقريب عايزين قبل كده الله يسعدك إنا لما طغى الماء حمامكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وين شقة السماء فهي يومئذ واهية. والملك على والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ Boom! أيام الخوني على ظهر الأرض حد يقول اللهم صل على النبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أمين إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء يا سلام. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوي إن الجحيم هي المأوي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خيف مقام ربه القادم إنه على جدع. الله. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع الله الله والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون